العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشره علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شف رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وينصرنا. وقال الطبري وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير يعني مثله كمان، يعني هذا الذي قاله الطبري حكي عن سعيد بن جبير الذي قتل الحيكات. قالوا عندما قتله ما من أحد إلا وهو بحاجة لسعيد بن جبير، لعلم سعيد بن جبير الله يرضى عنه. نعم، وحكي عنه يعني عن سعيد بن جبير ليزداد يقينا. والحقيقة يعني كلاهما بمعنى واحد، ليوقن يعني معناها ليوقن يعني ليزداد يقين، عندما يعني هو سيدنا إبراهيم موقن لكن ليزداد يقين، فقال ليوقن كأنه لكن يعني اتبعوا العبارة في ذلك، وإلا كل من مؤدى واحد يعني كلاهما بمعنى واحد. نعم، ليزداد يقينا. وقاله يعني هذا الكلام الذي حكي عن سعيد بن جبير إبراهيم يعني النخعي وقتاده. وقال بعضهم ليزداد إيمانا مع إيماني. وكمان لأزداد إيمانا مع إيماني، شو زيادة الإيمان؟ كمان هذا كله من أجل يعني أمانة النقل، لأزداد إيمان يعني ليوقن، لأزداد يقينا، فصار زيادة الإيمان واليقين وزيادة اليقين كلها، يعني مثل ما قالوا عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. نعم نعم. ولا زيادة تمكن يعني يمكن أن نقول يعني أدبا مع سيدنا إبراهيم ومع المرسلين إلا السكون عن الفكر، يعني حتى ما يعني يجي بذهني هذا، بحب أرى طمئني يا رب بينه وعلى سيدنا بدر الدين الله يرضى عنه، يعني شيخ العلماء لما يصلي أحيانا يعني يطلع هيك شوف أوقات يعني يطلع، مع أنه اختلاسه طبعا يعني العالم فعله ليس حجة، لكن الرجل معروف يعني بعلمه وعبادته يعني قمة يعني أو قمة قمة وقمة وقمة كاعتمدنا. نعم، فشو تأويله؟ يظهر شاف حدا تشوش منه، بده يريح قلبه، بده يبقى مع ربه في صلاته، أنه حيشوشه شو القصة مين هذا، بس ما نظر خلاص رجع لربه حتى ما يبقى مش. كمان هون ما في لا زيادة يعني تمكن إلا السكون عن الفكر، تمكن يعني ما بصير نحكي أكثر من هيك مع سيدنا إبراهيم. وإلا فاليقين، هون فاليقين لا يتبعض، كيف اليقين يعني هو لا يتبعض لكن يزيد وينقص، يعني اليقين موجود لكن اسمه يبقى يقين، بس يقين يقيننا مثل يقين يعني سيدنا أبو بكر، إيماننا يعني مثل زي إيمان سيدنا أبي بكر، شجاعتنا مثل شجاعة يعني إذا كنا شجعان، يعني هو نعم لا يتبعض لكن يعني يختلف ما هي؟ اليقين لا يتبعض. قال وإلا فاليقين لا يتبعض إن لم نقول ذلك يعني. بس اليقين نعم لا يتبعض لكن يزداد يعني يقوى. قال عليه الصلاة والسلام صراحة لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهوى. نعم نعم سيدي. طبعا يعني الله يرحمون يعني كل العلماء ما بيطلع نحكي شيء بس يعني نحكي هاللي نعرفه واللي إجا بذهننا. ممكن كلامنا يعني مو في له تأويل في له توجيه آخر بس هذا اللي فهمته أنا. ومعليش بيحكي يعني قالوا قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. يعني قد الإنسان يعني على ذهن شيء غاب عن رجل كبير لا يعني مثلي ما بيحق له يتكلم. بس بنحكي يعني هن بيحبوا نحكي هن بيحبوا يحكي لكن بأدب الله يرضى عنهم. هن شيوخنا وعلمانا وعلى موائدهم نحن لكن هذا اللي يعني فهمته. نعم سيدي. فاليقين لا يتبعض. نعم كلامه صح بس يزداد يعني. نعم. هل هو من يقول الانطار من يقول لا يزيد ولا ينقص الإيمان؟ الإيمان يعني هذا هو لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص. بس كلمة لا يزيد ولا ينقص بس يعني ماذا نفع ما قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا؟ كيف يعني حطيت أنا خشبين لزقتها بالحيط ضربتها بمسمار وعلقت علقاني لكن في خشبة جنبها أحطت لها ثلاث بسامير هي مثل هي هذيك أربع بسامير هذيك أربع بسامير والثانية وغيري حاطت لها. يعني اليقين والثبات يختلف. نعم صاحب الدليل على أي يقول كيفا لا كما. نعم هذا هو انه ينقل عن يعني قال انه الايمان لا يقبل 99. نعم هذا مؤمن بس يعني زيادته كيف مثل ما مثلت. نعم. هي على اني هي ثابته وهي ثابته. نعم. لكن هي اقوى من هي في ايمان لا تزحزح الجبال يعني يعني لو وزن ايمان ابي بكر ايمان الام لرجع شو يعني هذا إيمان وهذا إيمان بس كله مؤمن كله يعني بالأصل كله مؤمن كله نسميه مؤمن هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا عالم وهذا حافظ وهذا حافظ بس هذا حافظ مو مثل هذا حافظ وهذا حافظ بس الحفظ بيختلف. هذا كأنه ينظر في المصحف هذاك عم يتكلم يعني عم يقرأ ما في يمكن يمر على صحيفتين إلا يتعثر فرق كبير. نعم دليلا وفي ذلك فليتنافس المتنافس أن العمل هو الذي يزيد في الإيمان والناس على مقدار إيمانهم يعني. نعم وقال السدي وابن جبير أيضا أولم تعلم بأنك خليلي قال بلى ولكن يطمئن قلبي. أي جميل كمان هذا. وقال السدي وابن جبير أيضا أولم تؤمن بأنك خليلي. إيه طيب شو يعني شو علاقتها الخلة بهذا السؤال؟ إيه قال بلى يعني روح طلع يعني وهذا يعني من علم ومن المعية عقوله طلع يعني عن المسألة كلها قضية زيادة إيمان أو غيره. إيه قال بأنك خليلي قال بلى يعني شو ولكن يطمئن قلبي بالخلة. شو بالخلة يعني معناته كأنه دلال هذا دلال بدي شادي أنا اللي يعني كتير مدلل عندك قلت اللي خليلي بدي شوف يعني إذا سألت هذا من باب الدلال يعني وهذا القيمة هذا القرب من الله. فلذلك قال له ما لك ما لك مصدق يعني أنك أني خليلي يعني لساك ما اطمئنيت بخاف يعني هو الحبيب دائما والقريب هو الذي الذي يخاف. رئيس الوزراء يعني بيقدر الملك أكثر من الوزير والوزير أكثر من اللي أقل منه وكل ما تقرب وكل ما قرب يعني له دلال أكثر بس بتلاقي بيتأدب أكثر. فعليه يعني عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام يعني يعلم مكانته بس هيك أنا هيك يعني إيه يعني بدي اسال الله سبحانه وتعالى يعطيني اياها يعني. فربي قال له ما صدقت انا خليل يعني. نعم هو ما صدقت يعني ما امنت يعني اطمئنيت ما يعني ما اطمئنيت انك خايف لسه لا تخاف انت خليلي. يا الله يرضى عنه حلو يعني. يعني بتقرأ على قلب المؤمن سيدي يعني. طيب بتقرأ عليه هيك يعني بحس بالبعد بالكذا. ايه يعني ايه. لا هي المؤمن يعني نعم يعني يطلع لكن هي من باب تاني. هو مؤمن تمام وخليل الرحمن هو وربي سبحانه وتعالى جعله خليله. لكن بقى هالخلة يعني شو الخلة شو قالوا في بيت يعني قد بلغتم مبلغ اللحم والدم مني وبذا سمي الخليل وبذاك سمي الخليل خليلا. راح عن بالي بيت وبذاك سمي الخليل خليلا يعني تخللت محبته باللحم والدم. ايه بهال يعني هي يعني مقام عالي كتير. فيعني عم شوف انه انا وصلت هذا المقام يعني ربي قربني هالقرب هذا واختصني بهالخصوصية هاي هذا امشان يعني يطمئن انه يا ربي انت اعطيتني هذا نشي كبير عالي كتير كتير كتير يعني. وأوقات كتير بتصير مع الإنسان يعني بقربه أنا هلا أكيد أنا هيك يعني. لكن هو أكرم الله يرحم سيدنا الشيخ مولى من جهيك. هو أحسن هو أكرم هو أكرم هو أكرم تاخذوا حالي الله يرحمه الله بيعطي هو أكرم. نعم وقيل وقيل دعا أن يريه كيف يحيي الموتى ليعلم هل تدعي دعا وقيل دعا أن يريه إيه؟ كيف يحيي الموتى ليعلم هل تستجاب دعوته فقال الله إيه كمان يعني هل تستجاب دعوته يعني. نعم قال الله له أولم تؤمن أني أجيب دعاءك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنك تجيب دعائي. دائما يعني القريب مثل ما النبي بقى منتبه كثير يعني أنا هيك وصلت يعني بيستجب لي سبحانه وتعالى. نعم يعني هذا أو هذا علامة القرب هي بشوف الإنسان يعني مثل ما نقل عن سيدنا عمر يعني رضي الله عنه أنه يعني لو رجله قدمه صادت الجنة يعني ما يطمئن يعني. أو قيل أنه رجل كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل لظننت خفت أن أكون هو هو لكل الناس إلا واحد لخفت أن أكون. أو كذلك لو كل الناس يدخلوا النار إلا رجل لظننت أنا هو يعني كمان بين الخوف والرجاء. وهذا هذا منه يعني هذا التعليم إلنا هذا. لذلك القرآن هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور. نعم لذلك يعني أمة سيدنا النبي يعني ربي رباها على يعني على عينه وجعلهم قدوة. أول شيء سيدنا النبي والأنبياء تعلموا من الأنبياء والمرسلين. نعم وهذا يعني من كرامتهم أنه إجوا بعدين شافوا الأمم كلها شافوا الرسل كلهم وسمعوا بالرسل كلهم وسيد النبي اللي قدم لهم هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن أمة عالية أفضل الرسل كنا أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. واختلف في المحرك له على ذلك فقيل إن الله أيوة. واختلف في المحرك له على ذلك نعم فقيل إن الله وعده أن يتخذه خليلا. بس هلأ قال واختلف في المحرك له على ذلك. طيب بالأبد شو عم يحكي كان ما هيك هلأ قيل قال ابن عطية يعني ليوقن أصبح المحرك له زيادة اليقين أو منقول هي عاقبة هي عاقبة ليوقن سأله يعني ليكون الخاتمة أو العاقبة يقين. ما سأله ليوقن كمان هي مننتبه له ما سأله ليوقن لأنه موقن لكن ليكون لتكون العاقبة زيادة مثل فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما سألوا ليكون لهم عدوا وحزنا، سألوه التقطوا لأن يكون قرة عين، مثل ما تقول أجرته ليعصفي، هل أنت أجرته مشان يعصب البيت؟ لا، حملته الإبري ليكسره، لا كمان هون ليطمئن. إما ممكن نقول هون العاقبة كان سهل، يعني مو سألوا يعني ممكن، وكمان هيك قال لا زيادة إلا السكون عن الفكر. إيش هو السكون عن الفكر؟ يعني ترى مو باعث هذا للسؤال؟ قال أول قال بلى ولا، وقال السدي أولم تؤمن بأنك خليلي لحتى سألت هذا السؤال. إيه الظاهر هذا مو هو لداعية يعني، بس أولم تؤمن هنا كأنه يعني هذا هو باعث على السؤال، ما هي أنه بأنك خليلي هذا باعث على السؤال. دعا أن يريه كيف يحيي الموتى ليعلم، ليعلم للعلم، هذا مفعول لأجله، قمت إجلالا يعني الإجلال الذي دعاني لأقوم. فقال الله بعدين قال الله يرضى عنه واختلف في المحرك له على ذلك، يعني الذي يعني دعاه لذلك شو؟ نعم. فقيل إن الله وعده أن يتخذه خليلا فأراد آية على ذلك. قال السائب بن يزيد فقيل إن الله وعده أن يتخذه خليلا فأراد آية على ذلك، علامة على ذلك. نعم نعم. وقيل قول النمرود أنا أحيي وأميت. وقال الحسن رعديفة نصفها في البر. وقيل قول النمرود أنا أحيي وأميت. نعم. وقال الحسن رأى جيفة نصفها في البر توزعها، يعني تتوزعها. شو معنى تتوزعها؟ قال توزعوه تقسموه، توزعوه تقسموه، وزع وزع من أخي يعني فروا، وزع وزعتهم يعني فرأتهم. طيب في البحر توزعها دواب البحر. فلما رأى تفرقها أحب أن يرى انضمامها فسأل ليطلع. كمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني اجمع لي يعني الخيرات، يعني الخيرات كلها الدوافع حتى أكون شاكرا، اجمع لي أوزعني يعني اجمع لي الأشياء التي تكون لأنه في مقومات للشكر، اجمع لي إياها، أوزعني اجعلني يعني اجمعني على هذا. يعني لما قالوا صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك وأنت جمعت من قلبي هوا كان قد كان مشتركا. أما ترسي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. وأنت جمعت من قلبي هوا قد كان مشتركا، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت رأتك العين أهوائي فصار يحسدني من كنت أحسده، فصار يحسدني من كنت أحسده. والله المهم يعني هذا جمع بكل شيء، يعني أوزاني اجمعني عليك يعني لأشكرك، اجمع لي مقومات التي تدعوني وتحملني وتعينني على شكرك يا رب. نعم. ونصفها في البحر توزعها، تتوزعها يعني لو كان البز بيقول توزعها. نعم. فلما رأى تفرقها مثل قولي قال ولا تبرجنا، هيك يقرأ ولا تبرجنا. أنا بلاقي حلوة كتير طبعا لما نقول ولا تبرجنا ساعتهم بيقول ولا تبرجنا، بلاقي سبحان الله هذه عظيم القرآن كله هون بده مدي وبده حتى ينتبهوا الناس. ولا تبرجنا هي لازم تنهى التركي يعني. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم. المشكلة كأنه شيء طبيعي يعني سبحان الله. نعم، لكن الحمد لله الأمر بخير، والأمر لفوق مو لتحت الحمد لله، والأمر للأمام مو للخلف، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا اللي بيبشر بخير، إذا رأيت الهلال في نموية أي قيت أنسى في زيادة أيقنت أن سيكون يوما بدرا، بس شوفوا معنى حيصير بدر. نعم سيدي. ونصفها خلصنا، ونصفها في البحر توزعها دواب البحر. نعم. فلما تفرأ تفرقها أحب، شو بعد؟ شو عندك سيدنا؟ شو عندك أبو شيخ؟ في خطأ سيدي، أن مكتوب. إيه. وعندي يعني أدم. أحب أني أحب يعني أن يرى أن أنا والله قلت أنا ممكن يكون خطأ، أن يرى انضمامها. أحب أن أحب أني، بس هون أن يرى أني. فلما رأى تفرقها أحب أن يرى انضمامها، أحب أن يرى انضمامها. تفاهم نعم، أنا حطيت هيك أن يرى. نعم. فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق. إيه؟ فقيل له، يعني كمان هذا شو بيدلل؟ بيدلل أنه دائما مع ربي المؤمن، وخاصة إذا كان نبي، وخاصة إذا رسول، ومثل سيدنا إبراهيم دائما. شوف يعني هاي لازم نستفيد. شفنا يا عم تلاني شو عم نتفى، شو وين راح يطلع، منين طلعت، فتت منهم، منين طلعت، دغري راح. يعني الله سبحانه وتعالى كيف يعيدها، يعني معناته ما بيشد أبدا، يا لا يغفل عن ربه. هذا مو معناته الذكر ماسك المسبحة أو عم يحكي بيتمه، مو هذا الذكر. هذا شو قال يعني بعض يعني الأكابر، الله يجعلنا هيك من الأكابر، من الأكابر، وما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. ما بشوف، شوف الله قبل منه. إيه هذا من هالباب يعني. هيك يعني إنه رأى دغري ذكر الله، يعني لأنه ذاكر الله، هذه تمزقت، عرف أنه يحييها، فكيف يحييها سبحانه وتعالى، بيجمع من هذا وهذا وهذا وهذا، إيه ذكر الله فازداده. نعم، يعني دائما بين إيدين الله، هيك الأصل المؤمن، مع أنه ما يعني ممكن ما كان يعني عم يذكر بإيده أو بنفسه أو لا، أما كل ذكر هو ذكر، هو سيدنا إبراهيم هو ذكر، هذا الذكر. لذلك دليلها أنه يعني المؤمن وعلامة الصالح إذا رؤية ذكر الله. شوفك رجل ولا مرة ما تلاقي يقول لا إله إلا الله في ولا شافها في مراية، طلعت يعني طلعت شعت لها عنده الضوء. أنت مراية، أنت ما عندك شيء، المراية ما في شيء، تقول هذا الزلمة، هلا هذا أنا مو أنت هذا، لكن في مراية لما أنت بتنصقل إيه، أنت بالمراية بيطلع في الضوء اللي بيجي عليك، ولله المثل، وعلى هذا النور بيطلع على غيره، المراية بتعكس، فعكست على اللي شافها إيه، فذكر الله. نعم إيه سيدي. فهذا سيدنا إبراهيم على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام. نعم إيه هذا يعني إيه ومو قبل يشوف الآية، بدنا نحن أنه ما غاب عن ربه بالمنظر، ما غاب عن ربه دغري مباشرة. يعني كتير اللي بيقول تصوف، هذا التصوف مو تصوف دعوة. يعني مين هو راح عن ذكري يعني اسم الله هيك يحفظ علينا وأكرمنا، رأى قطعة حديد أمام الحداد، أخرجها من الكير، الكير المنفاخ، الكور، هذا الكور اسمه، أخرجها، قال فصعق، صواعق أغمي عليه، دخل ذكر قال ذكرت جهنم. هذا طلع احنا يعني استغفر الله يعني مثل الجدبان، يعني اذا واحد اجذب شاف الحديد الحمراء يصير يضحى مثل ما طلع خسبت الشمس كله عن نواضير ابدا، والله ما بشبهون الا جه مثل بهاي عم يتفرز نتفرز. اما سيدنا النبي العاقل عليه الصلاه والسلام الفهيم، يا رب اعذرنا يا سيدي يا رسول الله الكامل القريب، سيدنا رسول الله ما اعرف كيف يعني اصف عليه الصلاه والسلام، خاف بدل ازاره بدرعه عليه الصلاه والسلام، بده ياخذ ازاره اخذ درعه. هذا الفهيم وهذا الفهيم لما شاف صاعق فالله يكرمنا كهرب عالي يعني الله يكرمنا الله يمدنا مددهم يا رب. فكله منين؟ كله من لا. هذا التصوف شفتوا منين التصوف؟ هذا من القرآن، هذا مو دعوة التصوف. نعم، لذلك يعني القمة العليا بالإسلام الحقيقة هي الحقيقة هي التصوف. شو هو التصوف؟ هو الإحسان، هو الإحسان، وإن الله لمع المحسنين. نعم نعم سيدي. فقيل له فخذ أربعة من الطير، قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب. كفري. نعم. ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، وقاله مجاهد وابن جريج. يعني ما بتفري يعني لا يعني يعني علماءنا يعني مو أعلى من الحمام منه، لك أخي سواء يعني طاووس ولا حمام، شو هون عم يجيب لك انه انا مطلع وجبت وفي من قال حتى تثق، مو قضية مو قضية بديس كذا كان طاووس ولا كان حمام ولا كان ستيتية ولا كان ولا كان، يعني المؤدى واحد ما بيهمنا، غرقوا مي مالحة ولا مي حلوة ولا غرقوا، لكن عم يقول لك يعني انا وجدت وعثرت وانا كنت يعني انظر، يمكن قاري له 100 تفسير لها ما هو عم يكتب هذا من غيره الله يرحمه. نعم. فقال هي الديك والطاووس والحمام والغراب، وهو يعني ذكر ذلك ابن أسحاق معناته تتبع وراء، مو قضية مشان يقول لك طاووس ولا غيره ما بينبنى عليه شيء. نعم، لأنه في ناس قليلين أدب، لك أخي شو يعني طاووس ألا طاووس ولا غيره. نعم، قال له انت خليك بس اسمع عيرنا نصك هلا. نعم، ذكر ذلك ابن اسحاق عن بعض اهل العلم. نعم، وقاله مجاهد وابن جريج وعطاء ابن يسار وابن زيد كل هؤلاء قالوا هذا الكلام، كل تتبعوا، والعلم هو النقل عن الثقات، هيك الاصل. كان يمشي الانسان يعني قديش يمشي؟ 5000 كيلو ما مشي مشان ياخذ حديث واحد، 5000 كيلو يمشي على رجليه مشان حديث واحد. هذا العلم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مكان الغراب الكركي، وعنه ايضا مكان الحمام النسق. هاي كلها امانة نقل تتبع. نعم. فأخذ ما مالك لا بيناموا لا ليل ولا نهار، يعني مأخوذين تلاقيهم، يعني سبحان من أمد بما الله يمدنا مددهم معك يا رب العالمين، يعني شافوا يعني الدنيا ما يعني لحظة وخلاص رايحين، سبحان الله، وتلاقي الله عم يمدهم سبحانه وتعالى، تلاقي ساعة زمان خلاص. هلا مو كل الأطباء بيقولوا يعني أخي بدك تنام تستغرق تأخذ حظك من النوم، يا أخي صحتك تتراجع ما عم تأكل خير. هذا للعامة، أما الخاصة ما يكمل ده. وهذا لا جيب لي يعني لا لصوفي لا لا لا لا حجيب لك شيء إذا بتنكر بتكفر. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اللي يفعل اللي يفعل فهمني يا شو؟ يعني المهم يعني في شيء مدد في رحماني يعني في شيء يعني في شيء من فوق الأسباب يعني الإمام النووي منها هالأمة يعني إذا بتحط زائد واحد بيساوي عنده أربعة اثنين لا عند الإمام النووي بيساوي أربعة أول شيء ستة والله سبعة كمان ما بتعرف شلون ودليله أنه بينقل أنه لو يعني قال قرأ الختمة فلان قرأ بالختمة بين المغرب والعشاء ختمة كاملة رد بينقل لا قرأ ثلاث ختمات بين المغرب والعشاء أخي الدنيا صيف عدو الليل طول إنه خلاص وصلنا يعني في شيء سيدي فوق الأسباب يعني سبحان الله يعني انه اكثر شيء بلغت من ختمه ما والله يعني لا بين المغرب والعشاء لا اي بين المغرب والعشاء بس انه اليوم اكثر شيء من ختمه نعم بس سيدي والله يا ده من يعني الا بنشوفه والله بنشوفه يعني مرئي والله يا جماعه رجل نسأل الله العافيه مبتلى وإجا عم يبكي أصيب نسأل الله العافية من مرض العضال بعد أسبوع إجا لعندي قال لي ابن أخته لا عم يبكي قال لي يا كان بعد أسبوع قال لي صورنا أبدا ما في شيء أبدا طيب شلون يعني قال له اصرفوا لي هذا الطب اصرفوه فينا بيقول لك يا أخي هذا شيء يعني سبحان هذا الله ربنا لذلك يعني إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نعم نعم لكن ربي سبحانه وتعالى هدول الخاصة هذا للعامة وربي قال منكم يعني إيمان يعني هلا يعني هذا الأمر هذي اللي إحنا فيه والله أنا بتحدى إذا بنرجع ونؤمن بربنا ونرجع شلون بيخلق سبحانه وتعالى عم يقول لك الله شلون عم يقول لك الله شلون قال لك يخرج الحي من الميت هيك قال لك بيطلع حي من الميت هيك عم يقول لك الله والصبح بيطلع من الليل ايه بيطلع الصبح بس بقى يعني الله يعفو عنا عم نتخابطهم يعني عم نتلاطم ببعض بدنا رجع هذا ربنا يعني الملائكة حلوة كتير يعني ورد انه بيطوفوا حول العرش عم يرقصوا عم يعني مطروبين بطوافهم يقولوا يا ربنا يا ربنا من مثلنا وأنت لنا يا ربنا يا ربنا من مثلنا وأنت لنا عتبة الغلام لما انتاب رؤي هيك ماشي أطلب سيدي رابعة وكأنت عتبة هيك بتمشي شو هذا أصلا تقطيع رأسا أنت يعني من الأكابر قال له كيف لا أمشي هذه وخصلت له عبدا وصار لي يا رب شلون ما بمشي أنا ربي الله أنا عبده هلا صارت عبده إيه الله يكرمنا ويفهمنا آمين. يا ربنا آه. إيه. يلا سيدي أنا هيك بطلع وقتين الله يبارك فيكم بس من الجالسين بتصير يعني كهرباء من هون وكهرباء من هون كهرباء من هون كهرباء يعني الحمد لله اللي يعني بتشعل يعني الضوء لمبة بتشعل ما تكون الله العافية محروقة 60 كهرباء بيحشر الله يعفو عنا نعم الله يكرمكم إيه سيدي فأخذ هذه الطيرة حسب ما أمر وذكاها ثم قطعها قطعا صغارا وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والريش حتى يكون أعجب نعم ثم جعل من يعني أعجب في يعني يتعجب يعني أكثر إثارة للتعجب وللعجب للعجب ولا التعجب؟ نعم. ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءا على كل جبل. نعم. ووقف هو من حيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس الطير في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء وطار الدم. شوف مع أنه يعني لقد هيك تعالينا بإذن الله. طب ما ربي قال له تقول له تعالينا ما نسي الله. أنا ما دخلني تعالينا بإذن الله. مع أنه الله قال له أنه تعالى ثم ادعوهن. يبين لك يعني ذكر الله والله ما يغيب عنه ربه. هيك الأصل هذا الذكر. الله يكرمنا. وهذا التصوف، هذا اللي صار قطع نادر. الله يرحم سيدنا الشيخ، قال لي بابا على كبر سني لو رأيت واحدا أينما رأيت والله لو سافر إليه لأذهب إليه، بس ما رأيت. رحمة الله عليه. فهذا يعني. نعم. فتطايرت تلك الأجزاء وطار الدم إلى الدم. سبحان الله، يعني الأجزاء كلها بس الدم اختلط الدم. هذا الله سبحانه وتعالى. نعم. والريش إلى الريش حتى التأمت كما كانت أولا. لذلك مو صعب أنه الله يفرجها. ليش يا سيدي؟ مو صعب أبدا مو صعب. بس لعنا نرجع نعم نعم. والريش إلى الريش حتى التأمت كما كانت أولا. نعم. وبقيت إلى رؤوس. نعم. ثم كرر النداء فجاءته سعيا أي عدوا على أرجلهن. ولا يقال للطائر سعى إلا إذا طار على التمثيل. يعني سعى إذا طار، إذا طار إلا على التمثيل تشبيه، ولا ما بيسعى بيطير هو. اللي بيسعى بيكون على رجلينا. قاله النحاس، يعني لفته هي يعني. نعم كمل. وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر. أنه روسه بإيده تباعد الطائر، وإذا أشار إليه برأسه قرب حتى لقي كل طائر رأسه وطارت بإذن الله. الحمد لله، هذا ربنا. آمنا بالله. يلا بسم الله. وقال الزجاج المعنى: ثم جعل على كل جبل من كل واحدة جزءا. وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر المعنى: ثم جعل على كل من كل واحدة جزءا. طيب. وقال أبو بكر، قرأ أبو بكر يعني شعبها. وأبو جعفر جزءا على وزن فعل. فأما وكمان أبو بكر عاصم أي، فأما أبو بكر فعاصم اسمه وذا أي إيش معنى فراويه المبرز، فشعبة وراويه المبرز وأفضله. نعم. نعم. أبي جعفر أيضا أول شيء وأبو جعفر خلصنا أبو بكر وأبو جعفر إيش هو جزء أن على فعل ها على فعل إيه بس أبو جعفر كيف بقى كيف على جزء أبو جعفر يعني بيبدل الهمزات لذلك قال وعن أبي جعفر أيضا لازم يقول يعني الحقيقة قرأ أبو بكر جزء يعني شعبة جزء إيه وأبو جعفر جزء إيه ونقل وعن أبي جعفر لازم يقول جزوة أنه مو مخر ولا أبو جعفر. طيب جزة. نعم. الباقون مهموز مخفف. أيوة جزة شو معنات مخفف؟ شو مهموز مخفف؟ يعني ساكن. نقول مسكن يعني مخفف يعني ساكن. نعم. وهي لغات معناه النصيب. طيب يأتينك سعيا نصب على الحال. يأتينك سعيا نصب على الحال. شو نصب على الحال؟ الجملة ولا سعيا؟ سعية، يأتينك تلك الطلول، ما قال يأتونك، ليش ما قال يأتونك؟ مو مذكرين الطيور؟ عم يقول نسى روح أمامنا. جمع اي صح، جمع ذكور ولا جمع إناث؟ نعم. وقال قال يأتونك بعدين لما بده يقول يأتونك بده يقول يأتوك، ما بصير يقول يأتونك، يقول يأتوك. أما يأتينك لأنه هذه لا تعقل، لأنه بيكون إلى جمع الإناث. ويأتينك جواب الشرط مبني على سكون لاتصاله بالنون النسوية، النون النسوية هي فاعل، وسعيا هي منصوبة على الحال. نعم. ما هي؟ نعم. فصرهن فصرهن ما هي؟ هذا هم بين سكون فصر، هذا لا سكون إيه فصرهن إيه. نعم، هذا بيحطوا بالقرآن إشارة مثل هاي مو سكون أو مو مدور. نعم، معناه قطعهن فصرهن قطعهن. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابو عبيده وابن الانذاري يقال صار الشيء شمنين يعني مشتقة فصرهن قطعهن، يعني فصرهن باللغه يعني قطعهن، فصرهن قطعهن ادو اللحم صرهن شو بيصر لك يا مبره او بكيس قلت لك صرهن مع قريت قران. نعم. السكون على الراء مو فصرهن سكون قطعهن. نعم. يقال صار الشيء يصوره، صار الشيء مو هو صار الشيء، صار الشيء صاره يعني هو صار الشيء هيك بنقول. اما صار الشيء يصوره اي قطعه صاره. وقاله ابن إسحاق وعن أبي الأسود الدؤلي هو بالسريانية التقطيع، ها هو بالسريانية يعني. طيب قال يعني مثل عربي ويعني وبالسريانية. نعم. قال طوبة يصف إيه هذا يقول عنه يعني من بني عقيل بن كعب خفاجي وكان شاعرا لصة وأحد عشاق العرب المشهورين. يعني هلا أعطاك الترجمة مشان تعرف شو عم يحكي، يعني إذا طلع منه شيء يعني لا تأخذه. نعم. طيب يصف شوف الله يرحمه قطبي ما حكي ما اقتصر على قوله يصف ولا يعني يصف. انت انا ما بحكي الحكي يصف شو يعني هذا هي من البلاغه والادب يعني يصف وتكلم كلم اكثر ما يتكلم. هيك احيانا الانسان يعني يسكت ويتكلم بكلمه واحده اكثر ما يتكلم. هذا مثل مثلا هذا هيك اللغه العربيه. ويوم ينادم اين شركائي الذين زعمتم أنهم أو قال بعدين كنتم تزعمون، بعدين كنتم تزعمون شو تزعمون وين مفعولين زعما محذوفين كأنه جابوا. وأبلغ بالقرآن كمان يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. شو وين الجواب يعني سبحانه وتعالى ما أتى بالجواب أكثر ما يتكلم يعني ما يذكر الجواب. هون كمان قال يصف، يصف شو حكي لنا يصف. طيب قال فلما جذبت الحبل أطت نسوعه بأطرافه، أطت نسوعه عروية صار نسوعه بأطراف عيدان شديد سيورها. نسوعه شو نسوعه؟ يعني الشيء اللي عم يتعلق فيه يظهر. شديد سيورها عقده يعني، أو الشيء اللي مفتول فيه. نعم. بس سيورها، سيورها في شيء يعني. السير، السير هو يعني خيطه أو شيء اللي بيلف يعني. سيورها يعني يعني حتتقطع يعني تقطعي. تسمعنا صوت العلق حين قطع شيء شغلة تقيلة. قطت السماء قال عليه الصلاة والسلام، وحق لها أن تقط ما بين ما من شبر إلا هنالك ملك ساجد أو راكع. يعني السماء هيك مثل ما لما نحط على السقف شيء بتلاقي نسمع له صوت شوي، يعني تلاقي حن خشب. وقت كان خشب، حياك الله، حن الخشب يحن، اما يحن بيطلع له صوت. كمان هذا الحبل قال بأطراف عيداننا شديد سيورها، عليها شيء يعني بعواد او غيرها شديد سيورها. الشيء اللي مربوطة بالعيدان، بالعيدان جمع عود يعني، مو العيدان الفطر والأطعمة. نعم. فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها. فأدنت لي الأسباب، فأدنت لي الأسباب. شو الأسباب؟ يعني الحبل يظهر. ذبت الحبل هي بأطراف عيدان شديد. فأدنت لي الأسباب، الأسباب يعني الحبال أو الأشياء اللي بدي أتمسك فيها مشان أطلع لعنده. حتى بلغتها بنهضي، بأوتي يعني أنا طلعت تسلق بنهضي، وقد كاد ارتقائي يصورها. كلم شان كلمة يصورها يعني يقطعها، يقطعها السيور مع أنه شديد سيوره. نعم نعم. والصور القطع. نعم سيدي. قال الضحاك وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهما في بعض ما ده يا ابني من وين يشتروا؟ كان ينزلوا على سوق الحرير والحميدية من دارية ينزلوا. وين الدار؟ ما في ولا دار أنا شايف. بعد ما يعني يشتروا يعني جهاز يعني لحف وفرج وكذا، لا ماش طبعا تبعه. كومي الأدلة يه أعطينا الصرة، ما تحط لي صرة. كله بيعطيهم متر ماشا. شوف هي والله شو صرة هي، شو والله أعطانا يا صرة هي معروفة عند الدار. وين الصرة؟ عرس البيع يعني. ايه كان أصل يعني، يعني على البيع مثل ما بيقولوا. نعم ناس يقولوا حطنا يعني أعطينا شيء يعني على البيع. هي على البيع بيحط له تفاحة، هي على البيع. على البيع هدية. إكرام إكرام إكرام. نعم نعم سيدي. وقال الضحاك إيه سيدي حاكمة ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هذا تأييد لكلامك الصرة. الله يبارك فيه. نعم سيدي. وقال الضحاك وعكرمة وابن عباس في أرض ما روي عنه إنها لفظة بالنبطية معناه قطعهن، وقيل المعنى أملهن إليك أي أضممهن واجمعهن إليك. نعم يقال أصور أصور. والله كأن أجانب كأن من العرب. الله يعفو عنا يعني على حالي عم باكي. بس المعنى فصلهن إليك قطعهن إليك. قطعهن في يعني كل هذا بلاغة الكلام، بصرهن وبتميلهن، بتقطعهن وبتجيبهن إليك. يعني كلمة واحدة أخذ المعنيين. هذا اللي مو موجود بشيء ثاني بلغات ثانية. يعني إنه وقيلة هون. إيه إيه. إنه وقيلة. أمل معنى أملهن. إيه. لكن اضمهمن واجمعهن إليك. يعني لعندك هيك شد شدن لعندك. معناته إيه هون صرورهن اضمهمن واجمعهن. إيه. أما الحياة. متبادل. إيه. أما هي الحياة فصرهن هاد وهاد. هاد وهاد. نعم. تقطيع وطن يعني. إيه نعم. وهذا يعني هذه بلاغة القرآن. نعم. واستشهد من اللغة على الاثنتين. إيه نعم. نعم. رجل أصور إذا كان مائل العنق. من هون يعني المادة بتدل على الميل. وكله ما بحكي من جيبته وكله في إله أصل باللغة. نعم. نعم. فتقول إني إليهم لأصور. أصور. أصور يعني مشتاق يعني مشتاقا مائلا. وامرأة صوراء والجمع صور. نعم. مثل أسود وسود. مثل قال الشاعر الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق لما مشينا ابن نودعكم إلى جيراننا صور. والله إن مشتاقكم كثير يعني وهيك ورقبنا هيك معكم. نعم سيدي. فقولهم إليك على تأويل التقطيع والله لو دا قومك أخرجوني ما خرجت منك إني لا أحب إنك لا أحب بلادي إلي. اللهم صل عليه اشتاله. نعم. فقوله إليك على تأويل التقطيع متعلق بخذ. أيوة. قطعهن يعني فصرهن فقطعهن إيه إليك. فعلى تأويل التقطيع فصرهن يعني بمتعفى خذ خذ إليك بخذ. فقوله إليك على تأويل التقطيع ما قال تأويلين تأويل أملهن وتأويل قطعهن فصرهن على تأويل التقطيع متعلق بخذ. فخذ أربعة من الطير فصرهن فخذ أربعة من الطير فصرهن فقطعهن. ولا حاجة إلى مضمر. بس بقى إذا مضمر شو بيقصد المضمر يعني فخذ خذ فخذ أربعة فخذ أربعة فصرهن فصرهن. المضمر أن المضمر يعني المضمر يعني اللي هو الفاعل خذ أربعة يعني متعلق بخذ يعني إيه تقدير إيه تقدير. بس ليش عم يقول لا حاجة إلى مضمر يعني لأنه ربي قال له فصرهن تنتين خذ وفصرهن. فهل يا هل ترى هل هو يعني بالفعل الأمر يعني هو الفاعل ضمير الفاعل ويعني وإضماره إيه إيه إيه هي هذا اللي عم نحكي. هذا أول شيء يا هل ترى هل هو بالفعل الأمر ولا إليك اللي هو الكاف هذا ضمير. فلا حاجة إلى مضمر فصرهن فقطعهن ما عاد بدأ إليك يعني هذا. وهذا المراد أنه الفعل الأمر ما بصير معه في حاجة لضمير. ليش؟ لأنه الفاعل عمدة ما بصير ما نستغني عنه لذلك هذا ما بصح. أما إليك لما بصير على تأويل التقطيع خذ أربعة من الطير فصرهن خلص ما عاد بدأ فصرهن هيك بتوعي. لذلك لما بيقرأ إنسان تعرفه عالم ولا لا. مو كل واحد بيعرف يقرأ القرآن لو بيعرف يجود في بيعرف يجود بس ما بيعرف يوقف. لذلك رضي الله عن سيدنا علي قال ورتل القرآن ترتيلا مخارج الحروف ومحاسن اللغة الوقوف. تعرف وين توقف. هلا هون بقى لو واحد عم يقرأ شو بتفهم عليه؟ فخذ أربعة من الطير فصرهن قول فصرهن إيه؟ بعدين بعد فصرهن إليك وأفهم فصرهن إليك هلا على القراءة هذا حتى تفسير الثاني عالم كبير هذا اللي عم يحكي بس ضرب على المستطيل بقى فصرهن هذا العلم يعني فصرهن ايوه هذا بين لك اياه فصرهن يا فصرهن اليك فلا حاجه الى اليك نعم وعلى تاويل الإمال والضم متعلق بصرهن وفي الكلام متروك اي فاملهن اليك ثم قطعهن نعم يا الله الله يرضى عنه ويرحمه نعم وفيها خمس قراءات سنتان في السبع وهما سنتان في السبع يعني متواترة نعم وهما ضم الصاد وكسرها بالضم شوال فصرهن كسر الصاد بالضم فصرهن كسر الصاد ضم الصاد بالكسر فيصلا مو هيك ما هي أنا حافظها أنت نعم بالكسر فيصلا مين فيصلا حمزة نعم وفيها خمس قراءات ثنتان في السبع وهما ضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء صرهن وصرهن نعم شوف القراءتين إذا بدنا نمشي فصرهن صرة صر صر ضم ضم ضم فصرهن طعم طعم كسر ده نزيل زيل بنزول فصرهن نعم في واحد يعني ما بعرف يمكن حمصي عامل كتاب أن أديم هذا سمعته قالوا يمكن حمصي الله يوفقه أنه جاي بكل الإعرابات بيجيب لها الأمور هالنكت هاي إيه والله قديمة الحكي أكثر من 30 سنة أو 40 سنة سنة نعم يكون واحد الدرويش لا لا الدرويش اللي عرب القرآن لا ذاك الحمص الدرة وحمص الدرة لك يحريكو كان ثلاثة عاربين القرآن حماسين نعم حدين الدرويش الشيخ الدرة وفي شيخ بيت صافي ابن عمه الشيخ نعم اي الله يوفقه نعم نعم مع انه الحواس اي والله يوفقه نعم يا سيدي فعلا يعني يعني من اذكى المدائن بسوريا يعني مكانين يعني حمص وحوران حوران وحمص أكثر نسبة عالية يعني بشوفها هن بحوران وبحمص من أكثرها الله يبارك فيه كمان بحوران بتلاقي فيه ما شاء الله فيه خامات بتلاقي بحمص كمان بتلاقي فيه خامات احنا وين الله لا احنا جيرانهم خلاص إذا جارك بخير أنت بخير نعم نعم وقرأ قوم فصرهن بضم الصاد وشد الراء المفتوحة كأنه يقول أشدهن ومنه صرة الدناني ها طلعت لك أبو أبو شو أنت نمت عند الصرة أنت عكى إيه لا لا تحكي خليها مع الدرس نعم نعم سيدي يلا تفضل وقرأ خمس فصرهن وقرأ قوم فصرهن لذلك قال لك هذيك بالسبع هذا نعم فصرهن بضم الصاد وشد الراء تفضلوا كأنه يقول فشدهن ومنه صريت الدناني نعم وقرأ قوم فصرهن فصرهن. نعم بكسر الصاد. وشد الراء المفتوحة ومعناه صيحهن. حلوة والله هي. صرهن صيحهن. نعم. يعني مكنهن يعني صرهن وبين أنك عم تسمع أصواتهم. نعم. نعم. من قولك صر الباب والقلم وإذا صوت صرير القلم. ورد أنه صرير القلم وهو يكتب سمع صرير الأقلام. نعم نعم. حكاه النقاش بحديث المعراف. نعم. قال ابن جني هي قراءة غريبة. شوف قراءة غريبة ليش؟ لأنه ما بتوافق يعني قواعد الصرف يعني، والأصل بالقراءة يعني أن توافق، لذلك قال غريبة. وذلك أن يفعل بكسر العين في المضاعف، في المضعف أو المضاعف نفس الشيء، بتقول المضعف والمضاعف، المتعدي قليل قليل، وإنما بابه يفعل، ما بتقول فصرهن فصرهن، قال بضم العين كشد تقول يشد، ما تقول يشد، شد يشد. نعم. ونحو لكن قد جاء منه، قد جاء منه جابه نم الحديث ينمه وينمه. يا سلام صح صح. لذلك قال قليل، هو من أول قال وذا القراءة غريبة في المضاعف قليل، لكن قد جاء منه نم الحديث ينمه وينمه. وهر الحرب يهرها ويهرها. إيه شو هر يعني شو يهرها؟ يعني كأنه كريهها. وهذه اللي من أولى لحنا هر هرها هريت، نعرف معنى والله أول هريت إلا هيك يعني، يعني هاي يعني عربي هرت وعي. إيه وعي الأولى. شوف القاموس قال هره من بطنه أطلقه، هره من بطنه أطلقه نزل يعني، لكن هون هره تهره يعني تكره. قال لا يعتوي رنك القول حتى تهره، حتى تكره. نعم. إذن شد يشده الأصل يشد فيه، فيه قليل. نعم. مع تقول البيقوني أولها الصحيح هو متصل إسناده ولم يشذ. إيه. ولم يشذ. صحيح تمام. نعم. يا غير ذلك في حروف قليلة. نعم. قال ابن مني وأما قراءة عكرمة بضم الصاد فيحتمل في الراء الضم والفتح، فيحتمل في الراء الضم والفتح والكسر. إيه؟ مد وشد، تقول لم يمد لم يمد لم يمد لم يمد، تقول هي كله كله مجزوم هذا، لم يمد لم يمد يمد لم يمد ولم يمدد، كمان أربعة فيها أربعة تركيبات. نعم. والوجه ضم الراء من أجل ضمة الهائية من بعد. فصرهن. نعم. يلا سيدي. القراءة الخامسة صرهن. صرهن. توقفوا عند القراءة الخامسة أن صار أكثر من ساعة. لا إخوان. لا أنا شفتك طلعت. لا هو طلعت. إذا بتحبوا منكمل نوقف عند قوله تعالى. ما هيك؟ أصلاً. إيه يعني. نعم. بكتب الصاد وشد الراء المكسورة. حكاها المهدوي. نعم. وغيره عن أكرم. صرهن. نعم نعم. بمعنى فاحبسهن. نعم. من قوله اي بمعنى احبسهن. نعم. لما بيصروا بيحبسوا كمان. نعم. نفس الشيء. صر يصري اذا حبس، ومنه الشاة المصرى التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. وهنا اعتراض ذكره. خلص الكلام بقى هون بده يذكر يعني كلام عن الشيخ الماوردي الله يرضى عنه، أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي. نعم. وهنا اعتراض ذكره الماوردي وهو أن يقال فكيف أجيب إبراهيم إلى آيات هذا ما وردي تفسيره الحاطب تحت النكت والعيون إيه؟ قال اقتصر فيه على ما خفي من آية القرآن ما فسر القرآن تبلوه الشيء اللي فيه نكت بس هذا اللي فسر والله يرضى عنه والله يعني شيء أقضى القضاء كان يعني معناته متابع الشيخ كثير بينقل عنه يعني قال وهو أن يقال فكيف أجيب إبراهيم شوف هيك عم يفسر كيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة يعني الإحياء بيكون بالآخرة دون موسى في قوله دون سيدنا يعني موسى في قوله ربي أرني أنظر إليك ليس سيدنا إبراهيم استجب له ليس سيدنا موسى ما استجب له وكلاهما من أمور الآخرة في قراءة أنظر لا لا ما في في أرني أرني وأرني ساكن الكسر دم يدا ما هي نعم طيب نعم بصير لكن عربية بصير نعم فعنه جوابان مثل استووا يرحمكم الله لا يرحمكم الله بصير هيك نعم أنما سأله موسى سيدنا رضي عليه الصلاة والسلام نعم لا يصح مع بقاء التكليف لا يصح مع بقاء التكليف والحال يعني أكمل وما سأله إبراهيم خاص خاص يصح معه بقاء التكليف يعني لا يصح يعني شو معنى لا يصح يعني لا يوجد لا يقع مع بقاء التكليف إيه؟ يعني لما عندما يعني إما أن نقول يعني مع بقاء التكليف يعني فلما رأى الجبل فلما نظر إلى الجبل تجلى ربه للجبل خر موسى صاعقا إما ما بيبقى يعني وبده يبقى يعني عندما يرى بده يبقى مكلف هو ربي أمر نهى يعني لسيدنا موسى حمل رسالة وبعدين قال له ربي أرني أنظر إليه إيه؟ التكليف ما بيجتمع الرؤية مع بقاء التكليف فقال يعني منين طلع في هذا يعني الله يرضى عنه إيه؟ الثاني أما سيدنا إبراهيم عندما سأل هذا يصح معه التكليف يعني الرسالة بتبقى مثل ما هي ما بتتعطل يعني نعم الثاني فيكون أصله في بعض الأوقات الإجابة الإجابة وفي وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن طيب في إذن يعني لم يتبع الإذن شو المعنات يتقدم فيه إذن يعني لم يتعبدنا بذلك سبحانه وتعالى ما أمرنا أنه نسأل الأسئلة ما تعبدنا فيها لذلك بحسب يعني سبحانه وتعالى ينظر سبحانه وتعالى يرى وهو أعلم سبحانه وتعالى بأن ما هو الأنفع ما هو الأصلح في الدعاء في إجابة الدعاء أو العطاء أو المنع وكلاهما عطاء ربما ما يعني أعطاك فمنعك وربما منعك فكان المنع عين العطاء كلاهما أعطاه يعني ربي سبحانه وتعالى لهذا قبل لم يتقدم فيه إذن لما سألوا له استأذن لا هون إذن يعني أي لن يتعبدنا بذلك سبحانه وتعالى يعني ما يعني ما ليس في شريعته ما أمره أنه قال له بدك تسألني بتاخذ إذن أو يعني مثل هالأسئلة يعني لا ما يعني ما تعبد سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى بهذه الأشياء أنه تسألني أو غيره لذلك بدون إذن الله سبحانه وتعالى طبعا مو ممنوع لكن ما تعبدنا بذلك سبحانه وتعالى فما في سابق إذن هذا المراد بالإذن نعم والله هيك سكنت منيح فيها حتى قدرته أصلا أول شيء ما فهمت والله نعم وقال ابن عباس شوف دليل هذا الكلام أمر الله تعالى إبراهيم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف معناته ما كان لسه يعني التكليف إيه والله تبارك وتعالى أعلم الله يفهمنا ويكرمنا في كان قراء واسمع أنا بعرف أن الشيخ عبد الرزاق الحلبي قرأوا مرتين الطبري. لا عفوا القرطبي. انت كنت تحضره. وين التسجيل؟ تسجيل شو سيدي؟ بس علي عم سجل. انا ما عم سجل والله. عم سجل وعم بعتولي. اه. طبعا شهد رزاق وأولى. يعني هون إذا سيدنا الشيخ ما كان يشرح كثير. إن كان يمشي كثير. يسرد يعني. هاد شرح اللي عم شرحه سيدي هذا إحنا مرتين قرأنا ما شرح. ما شرح. لو هو الله يرحمه ويرضى عنه يعني. هو ليش عم يسرد؟ مو تجاوزا بس مش عم بده يقرأ الكتاب كله. لأنه طويل الكتاب. قال لي إنه أرى مرة ثانية. والله أنا وددت إنه هيك سبحان الله. وكان سيدنا يقرأ جامع الأحكام القرآن كان يهتم بموضوع الفقه. ما كان هالمواضيع هي كلها ما كان يطلع عليها. سيدنا كان يسرد سرد. نعم نعم. بس لما كان يجي يحكم فقه. تمام تمام. نعم نعم. يوقف عنده ويشرح. وياكي ويحكي. بس بالأحكام. ذلك الله يرحمه الله. أنا له يعني لأنه بيجوا على النبي كثير. قال أنا له. الله يرضى عنه. يعني في يعني زهراوي الشيخ عبد الرزاق وهيك صاحب دعابي الله يرحمه الله. أي والله رجل يعني ما شاء الله الله يرحمه علم وفضل. أي والله ولا أتألى على الله ولاية شاء الله. شيخ عبد الرزاق وبيخبي ولايته بالمزحة. يعني حكيت مرة قدمته مرة يعني حكيت كان قاعد يعني الله الله يرحمه مزع معي كتير كان الله يرحمه رحمة الله عليك والله خير. فعم يحكي كان طالع من الأموية. الأموية في باب كبير كتير وبابين صغار بتعرفوا شايفين ولا بيطلع. فمسكر الكبير طلع من الباب الصغير لأنه آخر الناس بيطلع. جاي مرة من قرية منين والله ما بعرف يكون من جسرين ما بعرف ما حقبل هذا صلى الله عليه وسلم. سأل شيخي مدري شو مال ولد خلص ما عم يحكي. لما سمع عم يحكي للقراء قاعدين كل القراء قلت له لو أنزلنا هذا القرآن على جبل دغري حق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل مشاها هيك مسح ما خلاها هيك وصار يضحك هيك يعني مرة كنت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن أنا عم سوق سيارتي الشيخ كنا بحالية يوم الثلاثاء يطلع كل القراء الشيخ حسن وكان لما ينزل الشيخ عبد الرحمن حبلنك ابنه كمان كان يطلع كمان وطول النهار يعني نقعد بجامع حالية كان ولا بناية حوله ليش حالية بالذات يطلعوا مثل سيران يعني أنه ما في ولا بناية ولا شيء قاعدة حلوة يعني كثير وفي الورواق وفي الخادم يعني عنده أشياء يعني يأخذوا يطلعوا يأخذوا أكل وهيك وغالبا يأخذوا لحمة ويأخذوا يعني يكون مشاوي. المهم فلعنا وراجعين كان الله يرحمه كان جنبي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قاعد وراء الشيخ عبد الرزاق والشيخ حسين والشيخ محمد سكر ونازلين بالنزلة بالطريق القديم وأنا أمشي يعني ويا ويلو اللي بيحكي معي كلمة يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن أخذ راحتي الشيخ الله يرحمه ينام شو ما لا نام خلاص يعني ما يعني مطمئن رحمة الله يعني المهم سيدي بس ما كان نايم فالطريق ضيق في سيارة عاملة حادث ومحجرة باقي طريق على قد سيارة تمام طالع واحد حضبته بفوق السواقين عم يتفرج وأنا نازل يا لطيف يا بدي يفوت بالسيارة بدي يفوت بالزلمة بيفوت بها السيارة يبدي يطلع صلعت معي ولق يندعم صوت طلع معي صرخت عليه شو يروحنا بداية يعني نسأل الله العافية والحمد لله مشي الحال يعني خلصنا الله الحمد لله نزلنا يعني شيء معهون الشيخ الشيخ عبد الرزاق اللي شبه حمار شبك أنت شبك أنت تعرف ما بتعرفين معك أنت قال لي لك والله منطلع من فوقه شبك قال لي والله منطلع من فوقه شبك أنت قال لي لك والله منطلع من فوقه شبك أنت الله يا الله يا سيدي على الله يا